الكلام في معرض الإثبات بدين العموم، النكرة في معرض النفي التعم. أما في معرض الإثبات ما بتفيد التعميم. يا رب بتقلي أمو نكرة، هذا معرفة الأعيان، نقول له ما أراد هنا بالأعيان بالأعراض أعيان معينة ولا أعراض معينة، لذلك ما في تعميم. بس الحركة عم تشوفها لما لقاها، اللون عم تشوفه لما لقاها، مو أعراض، مو أعراض هي، خلاص. التقدير الأول أن قاطعون برؤية الأعيان والأعراض، ضرورة أن نفرق بالبصر بين جسم وجسم. إذا كنت أنت ما بتعرف الأعراض، ما لك شايف الأعراض، فلو هلأ طالعنا لك الشيخ أو إنسان حطينا مطرحي وقعد يقرأ، بتقول هذا الشيخ بذاته. ما الفرق بيني وبين أي واحد من الحاضرين عندك؟ اختلاف الأعراض، حتى الصوت اللي عم تسمعه بيختلف صوت هذا الصوت، قول هذه مو رؤية سمع. أما مجرد الرؤية تفرق بين إنسان وآخر، من إيش هذا التفريق؟ الملامح هي أعراض، الملامح أعراض، شايف؟ أما يتوضح معكم؟ ما بدي نمشي هون توحيدا، بكرة بي معكم واحد وجهي بدي يرميك بزحليقة، انتبه علينا. من هون اعترض على مسألة جاوبت عليها بإنصافها، ما بزعل أنا. راح الإشكال عنك لمن أستدلي الأدم، خلاص. سيدي نحن خلاص، قال لك العلم بذاته ما رؤية، أصبح في بعض الأعراض ما رؤية، ومن لك كما في بعض الأعيان ما رؤية. الجواهر والدآلية اللي قاعد بحار شفتها، هاي أصبحنا نعم نقول على البعض. إذا الرؤية ثابتة لبعض الأعيان وبعض الأعراض، خلاص. إذ وين شوي نفرق بين عرف، ولا بد للحكم المشترك من علة مشتركة. انتبهوا علي يا ابني، انتبهوا علي، هذا قمة في العلم الكلام اللي عم نحكيه. إذا فهمتوه تمام نعمة، ومع الفهم إذا حفظته بكرة الناس بيقبلوا إيدك ورجلك. أنا عم بتبشر، أنا ما بدي إياك تكبر نفسك، بس بدي الناس ينتفعوا بك. أيوة، إذا وصلنا لدرجة إنه نتعلم لحتى تصير نفسنا وقت هيك سنين بتعالي، شو الفرق بينه وبين إبليس؟ إبليس والله يا أخي علامي، إبليس بيعرف ثلاثة قديش. والله سري في اسمه فرح عن نفس السؤال إلا لو ما ربي فهمي شو بيطلع بإيدي؟ والله بالله يكفي. وبالدم ما في، وبالدم ما في، يخرب بيت شيطانك تاريك ولا خير. شو هالشغلة؟ كمان نفس المسألة قلت جاوبها، إلا طالما قلت لك هيك وما اقتنعتي، أصبحتي شو بفرق بين قارون وهارم وهامان وفرعون ونمرود؟ شو بفرق بينك وبين هون؟ لك لو ما ربي أعطاكي شو بيطلع بإيدي؟ يا جماعة الله وكيلك، كل واقف على المنبر بقول قال الله تعالى، لما بقول قال الله تعالى بتقول الآية، ما في جبت مسألة، جبت قضية دليلها من القرآن على رأس هذه الآية، من بين ما قال الله من محت الآية تقع بحرج وبتلبك. وين العلم إذا ما أجمعوني من الله يا أبي؟ شو نحن؟ علما وفهما ووجودا وعبادتا وطاعتا وحركاتا كلها وسكناتا كلها بمدد من عند الله. في شباب راح بضرب لك مثل الآن. أنا رجال كريم كثير، ها خير كثير، لو تطلب مني مليارات من الذهب بعطيه. ليش؟ قال لأنه أنا خازن أموال أغلى إنسان في العالم، خازن عليه. قال لي اضبط، لا تصرف لا تبعزي، بس حن قلبي على الناس. صرت اسرق ومد ايدي من هالصندوق تبع الزلمه واعطي الناس. انا كريم؟ لا انا كريم. ليش مالي كريم؟ يا طيب نحن عم نقول لك تصرفك بحد ذاته بمدد من عند الله، ناقص في منك شيء؟ حتى الناس الوقت من وين؟ صدقوني يا ابني انا على الغالب بلاحظ هالمعنى وما بغفل عني. قول يا رب الفضل لنا والعطاء منا والموهبه منا، وانا ما عندي شيء. جاهل الاصل فيا الجهل، هذا الاصل. طالما يلي حافظه ما لي ثقه فيه اني احسن يذكره بوقتي بشغل من ذهني، الا اذا ربي الهمني. حط في بالك وبدك تجاهد في نفسك. ومسألة بسؤالك هلا نقلتها انت من علم التوحيد لعلم التصوف، انت خطيرة لك ام من خطيرة؟ لك ان النفس لأمارة بالسوء. كنت صغيرا طفل اصغر منا. قديش عمرك هلا انت؟ 19. كنت اصغر منك كثير. ما بالمدرسه الابتدائيه كنت عم تسال سؤال بس عن اذنك دقيقه. كنا بالمدارس الابتدائيه، شو مدارس ابتدائيه وانا متخرج من الصف الرابعه رابع ابتدائي، ما يعني شهاده ابتدائيه ما معي. شو سلتفينا ولا ابتدائي ما معي. وحاصل فجاء احد الاساتذه الله يرحمه مشايخنا كانوا كلهم شيوخ شيوخ شيوخ، حتى في واحد اسمه الشيخ علي سليم يعلمنا مسك الدفاتر الدوبيا من والى، تعرفوها هي محاسب اصول المحاسبه، وهو شيخ ومدرسه وبعد يعلمنا. فجاء هذا احد المشايخ ما بتذكر الان من هو، قال لما خلق الله الخلائق كلها وخلق من جمله ما خلق النفس، تعرف النفس؟ نفس النفس تعرفها؟ الله يعيننا عليها يا رب، يا رب يعيننا على نفسنا. هي اللي ما عم نسال عليها. كل واحد من بيناتنا في نقطه ضعف نفسه تستودي عليه من نقطة الضعف اللي فيه، وأنا إلي نقاط ضعف ونقطة. حاصل لما خلق الله النفس قال لها من أنت ومن أنا؟ قالت له أنت أنت وأنا أنا، أنت أنت وأنا أنا، أنا غير أنت وأنت غير أنا، وكل مين له شخصيته. فوضعها الله في جهنم وسلط عليها عذاب النار وتلظت. وإن كانت النفس شيء مو جسدي، لكن ربي قادر على التعذيب بالنار للمعاني. ثم أخرجها الله أعلم كم ألف سنة في النار، وأخرجها وقالها من أنت؟ فقالت له أنا أنا وأنت أنت. أعوذ بالله، أعوذ بالله، عنيدة عنيدة عنيدة. تعرف عنيدة؟ إذا إجتك بنت بتسميها عنيدة؟ لا ما بتسميها. أيوه بتسميها حبيبة؟ ممكن. قال هذا جل وعلا أخذها وحطها في الدم هدير، لأن جهنم فيها عذاب نار عذاب. الحديث إذا وجدتم في الحر أشد يوم الحروق حرا تقول لا إله إلا الله. ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرنا من حر نار جهنم. وإذا وجدتم البرد الخالص الشديد كذلك قولوا لا إله إلا الله. ما أشد برد هذا اليوم، اللهم أجرنا من زمهرير جهنم. فوضعها في الزمهرير، استجار له كذا، طلع من أنت ومن أنا؟ قالت أنت أنت وأنا أنا. سلط عليها الجوع، وهي جوعانة ألا من أنا أرد وأنت الإله الأحد الفرد الصمد وأنا العبد المسكين الحاجة. الجوع يا أبي الجوع، لذلك سيأتينا رمضان، سيأتينا رمضان، الله يعيننا بجهنم، الله يعيننا على طاعته ويجيرنا من نفوسنا. قال الفقهاء لا ينبغي المبالغة بالسحور، حتى ضرب الطفل قال المغرب بقى يحسس بالجوع. ايش استفاد هيك؟ سيدي هذا حديث مروى، هذا الحديث حديث النفس. بابا انا قلت لك بنت ولا واحد المشايخ علم. بابا سيدنا من ذلكم حديث حديث أبني هيك قلنا، قلنا خلق الله النفس وعذبها وكذا وهيك حكى، غير هيك ما حكى لا أعلم. تسألوني عن أسئلة ما عندي علم بها. لك سؤال تفضل. تفضل يا حبيبي، أمور أمر. تقلنا إلى الصوفية مع حاسب هذا الشيء. يعني إذا غير الصوفي شاهد مصبح له مصبح له منين مصبح له؟ مو مصبح له. لك يا ابني هذا علم وهذا علم وهذا علم، الانتقال من علم لعلم مو معناها إذا ما انتقلنا مسموح لنا. هلا إذا كان إنسان عقيدته سليمة لعلم التوحيد جديد وبعدين سألك عن فساد الصلاة أو صحتها بقول لك انتقلنا من التوحيد إلى الفقه، يعني معناته هذا الفقه منفصل عن التوحيد، مسموح لنا أن لا نتعلم أو أن نخطئ بالتوحيد؟ لا لا. استنى نشوف. هو أخي نحن حكينا بأنه رؤية الله جائزة بالعقل والسمع، واستدلنا قالوني وقد استدل أهل الحق على إمكان الرؤية بوجهين عقلي وسمعي، وبدأ بالأول وقال تقرير الأول أننا قاطعون برؤية الأعيان والأعراض ضرورة أننا نفرق بالبصر بين جسم وجسم معارض وعرض. فهون أرينا بدنا نصل لذلك نبدأ بعدها. ولا بد للحكم المشترك من علة مشتركة، الحكم المشترك لا بد له من علة مشتركة. فهمتوها هاي الجملة لما لقاها؟ ايه برافو. لما بتقول لقاها بساعتها ما بتعرف، اما اذا راح الوقت ورديت راجعتني فيها وين بكون عقلي مو فيها انا. هلا اذا قلنا اللي قال لا والله واحد وين، إذا قلنا وائل مثلا هو مجتهد نشيط فعل كذا وكذا، فالكلام اللي حكمت عليه به أنا حكمت على وائل بحكم ما يدخل عليكم أنتم؟ ليش؟ لأنه هو جزئي. أما لو قلت وائل رجل وحيث هو رجل يجب أن يفهم علي، يجب علي أن يفهم علي، فأنا أوجبت الفهم على وائل مو لأنه وائل لأنه رجل، فأنت رجل مثل الملأ، فإذا لابد من علة مشتركة لأن هذا حكم مشترك، الحكم المشترك لابد له من علة مشتركة، أما الحكم الخاص ليس لا يحتاج إلى علة مشتركة. وقع منه فعل قال له إذا قلت لك وائل نام بعد الشمس وراح الوقت وما فاق وقت الثلاث وراح على النهار. فهذه حادثة وقعت معه مو اللي مشترك في حكم المشترك حكم خاص تقع مع إنسان ما بده علة مشتركة. أما العلة المشتركة تجب لحكم مشترك تمام. فقلنا الموجودات أعيان وأعراض ونحن نرى هذه وهذه. فالأعيان والأعراض مشتركة لما جزئي كل لما جزئي كلي. هلا انت عم تشوف بعينك بس ابوك ما حد شف غيره بيشوف هذه كلي عم تشوف وعم ترى هذا ترى هذا. اذا هذا حكم مشترك بده عله مشتركه مظبوط فهم لهون. ولا بد للحكم المشترك من عله مشتركه. شو هي العله المشتركه في الموجودات التي هي الأعيان والأعراض؟ ما عم نقول نحن نرى الأعيان والأعراض ونفرق بين عرض وعرض وجسم وجسم ما هيك لنا؟ هذا حكم مشترك لابد له من علة مشتركة. ما هي العلة المشتركة في الأعيان والأعراض؟ عم يقول انت عم تقول الوجود كلامك صحيح قول ما أكون علي لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هيك بصير الدرس يا ابني انتبه واسمع. لما انت قلت الوجود بقول لك صحيح لكن بيجي غيرك بقول لك لا مو الوجود الإمكان. واحد ثاني سوي ثالث بقول لك الحدود. هلا الاعيان اللي انت عم تشوفها وعم تفرق بين عرض وعرض وبين جنس وجسم فيها عله مشتركه. العله المشتركه اما الوجود واما الامكان واما الحدود. اللي عم تشوفها انت كلها حادثه عرض وعرض وجسم وجسم مظبوط وكلها ممكنه وكلها موجوده. العلة المشتركة هاد لما هاد لما هاد هو بدنا نعين. الآن مثل إذا كنت أنت قاعد بالبيت ودخل عليك ضيوف ثلاثة وقدمت لهم فنجان قهوة من بين ما رحت على المطبخ سويت لهم فنجان قهوة وقدمت لهم اياه غادرتهم تركتهم وما كان في حدا ناطرهم مظبوط. شربوا الأهل وطلعوا بعد ما راحوا طلعت قلت في الكتاب الفلاني فقير شو بتقول؟ هذا أو هذا أو هذا أخذوا ما في غير هون في رابع دخل لا إذا يا هذا يا هذا يا هذا تمام؟ دعوا لنشوف. إذا هون العلة المشتركة إما الوجود أو الحدوث أو الإمكان. هذا يا ابني مو كلامي كلام سعد الدين السختاني طلع عليه وصدوا راسكم شوية ما بقى أحد يوقف قدامكم. بس إذا فهمتوا هون وحفظتوا مو إذا هيك يلا هات بدك الحقني والله الشيخ أرى ما فهمنا عليه شو عم بيقرأ كنا عم نحكي هذا مع هذا وهذا عم هيك وش هذا تمام ما بيمشي الحال. وهي إما الوجود أو الحدوث أو الإمكان. إن نحن أنا رأيت فلان وفلان فرقت بين فلان وفلان لأنه هذا موجود وهذا موجود يجتل بإلاء لأنه هذا ممكن وهذا ممكن يجتل بإلاء لأنه هذا حادث وهذا حادث. تعال نشوف هلا هي صار نحن وقعنا بين أمور ثلاثة تحتمل واحدة من هنا هي العلة وثلاثة واحدة لكن ضعنا بدنا نعين يلي أخذ كتاب واحد من ثلاثة بدنا نعينه مين صارت براءته هلا ببين معنا. إذ لا رابع لا رابع يشترك بينها بين مين؟ الأشياء التي رأيناها إنه اللي رأيناها نحن علتها إما الحدوث او الامكان او الوجود. في رابع تتصف هذه الاشياء المرئية في صفة رابعة هي علة الرؤية. بتقول كونه سيحدث، هذا علة الرؤية. كونه سيحدث مثل ابن هاد، شفتوه ابنه لها وينه مو معي هاد ابنك لسه ما اجا، لكن اذا اجا ما بنحسن نشوفه. نعم. طيب اذا كونه سيحدث هي عله للرؤيا، لانه وينه الان شايفينه لا حتى يحدث. اذا حتى يحدث الى الحدوث ممكن نشوف الممكن. شو من الايمو شو من الايم هلا نحن نثبت الحدوث مع انه معتمد لا الوجود. تعالوا نشوف سوين إذكاء رابعة يشترك بينها، والحدوث عبارة عن الوجود بعد العدم. ماذا الحدوث؟ شو الحدوث؟ الوجود بعد العدم. طيب والإمكان عبارة عن عدم ضرورة الوجود بالعدم. الإمكان عبارة عن إيه؟ عن عدم ضرورة الوجود والعدم. لا وجود ضروري ولا عدم ضروري. الواجب وجود ضروري، المستحيل عدم ضروري. أما الممكن عبارة عن عدم وجوب الوجود أو العدم. مهم؟ صح التعريف؟ بعدين شو قال؟ ولا مدخل للعدم في العلية. وهين شو عرف الوجود؟ الحدوث. الحدوث شو الحدوث؟ الوجود بعد العدم، والعدم مو علة. هلا العدم علة؟ هلا اذا قلت لك وجبت عليك صلاة الظهر قلت لي ليش؟ قلت لك لانه ما غاب الشفق، لم يغب الشفق. طيب صلاة العشاء، صلاة العشاء وجوبها غيبوبة الشفق أم دخول الليل؟ هم بيقولوا بغيبوبة الشفق، الأمور غيبوبة النهار، فقدان. طيب إذا كان فقدان الشفق هو العلة، قبل ما تغيب الشمس ما في شفق، يجب أن يصلي العشاء، طيب ما في شفق، دخول الليل العلة. العلة شيء وجودي مو شيء عدمي. العدم لا يكون علة. أو مين بيقول العدم علة؟ هلا أنت عندك زوجة، عدم زوجتك علة لوجود أولادك، بصير الكلام؟ العدم مو علة، مفهوم؟ أيوه. قال لك ولا مدخل للعدم في العلية، والعدم وين وجد؟ بال حدوث وبالإمكان. تمام الملا. شو تعرف الحدوث؟ الوجود بعد العدم. شو دخلنا بالعدم؟ إيمو. إذا ذهب بعض التعريف ذهب المعرف كله. مهم؟ هلا الفاعل هو الاسم، نائب الفاعل هو الاسم الذي حل محل الفاعل بعد حذفه. مهم؟ طيب إذا أمنا من كلمة من هالتعريف كلمة بعد حذفه والفاعل موجود يسمى نائب فاعلها. متى فقد قيد واحد من التعريف فقد المعرف. وانت عم تقول الحدوث وجود بعد العدم، والعدم لا يصبح علة، اذا الحدوث هو علة. تفضل. مفهمين؟ طيب والامكان عدم ضرورة الوجود والعدم. عدم ضرورة، مو هيك تعريف الإمكان؟ عدم ضرورة الوجود والعدم. فإذا كان العدم مو علة خرج هذا أيضا من البين. يبقي الوجود، علة المرئيات الوجود، والموجود اتصف بأنه يصح أن يرى. فأنت موجود وإن كان وجودك مؤقت، والوجود الأزلي هو أولى أن يرى. إذا علة الرؤية شو هي؟ الوجود فقط. شايف كيف؟ ولا مدخل للعدم في الألية، فتعين الوجود. وهو مشترك من بين الصانع وغيره. بس أنت يا بعدي الموجود، بس أنت الموجود، الله مو موجود. الله موجود لما مو موجود. إذا يرى. إذا يرى. شايف؟ أيوة. هذا الكلام جابه الباجوري بعبارة سهلة كثير هوني. يا ابني اذا بتقروا هذا انتم بتفهموني بعد الوقت قدامكم. بس يا للاسف يا اما الحق علي انا ما عم بشرحه منيح، يا اما عم بشرحه انتم ما عم تنتبهوا عليه. وهو مشترك بين الصانع وغيره، فيصح ان يرى من حيث تحقق علة الصحة وهي الوجود، ويتوقف امتناعها إذا وجدت العلة. وإجا مانع شيء ثاني. هلا بدنا نحكي بالعلة الظاهرة، إنه النار سبب الإحرام، مو هيك؟ فلو أخذت المحرمة أنا هيك وغطيت بها المي حتى تعبت مي، تمام، شربت مي بحيث إذا ربعتها عم تصير شر، وأخذتها ودخلتها بقلب المرأة، رحت لها رأسا لبلا حتى يروح البلل منها. فوجود البلل مانع من الإحرام. الإحرام وجد عند المماسة، لازم نوجد الإحرام. وجد سبب الإحرام وهو مماسة النار، لكن في مانع مهين فيوني. ويتوقف امتناعها على ثبوت كون الشيء من خواص الممكن شرطا، أو من خواص الواجب منعا مانعا. هذا صار شيء ثاني، انه الرؤيه ليش الان ما عم نشوف ربنا جل وعلا؟ هلا لما حكوا هيك الادله علمائنا قالوا هذا الصوت اللي انت عم تسمعه وما عم تشوفه، سمعانين صوتي عم يصل الى اذانكم، شايفين صوتي شايفينه، هل يصح ان يرى؟ وموجود يصح ان يرى. السرور اللي في نفسك بتكون قاعد هيك بالسرور، شو هذا السرور؟ شيء تحس به تعبر عنه، لكن لو نظرت اليك انا ارى اثرا، لقيت قاعد هيك مخيم والله مسرور. اما نفس السرور اللي فيك انا اراه وانت لا تراه. طيب في شيء اسمه سرور؟ نعم يصح ان يرى. لو خلق الله فينا قدرة على رؤية هذه الاشياء، لو خلق فينا الرؤية لرأينا. ايش الملائكة ما نشوفون؟ سيدنا محمد شاف الملائكة. اذا في مانع، اما كونه يصح ان يرى شيء ثاني. يصح ان يرى. شايفين؟ ويتوقف امتناعها على ثبوت كون الشيء من خواص الممكن شرطا، هذا بنكد على رأي المعتزلة انه اذا كان ممكن يصح يرى، اما غيره اذا كان مو من خواص الممكن لا ما بيصح، او من خواص الواجب مانعا. اذا كان من خواص المانع الواجب وهو الله بيكون مانع من الرؤيا، وكذا يصح. هذا صار شو توقف، والتوقف لا يمنع. اذا زال التوقف يجي الاصل لانه وجدت العله. وكذا يصح ان نرى سائر الموجودات من الاصوات والطعوم والروائح وغير ذلك، كلها ترى، يصح ان ترى. وانما لا ترى الان بناء على ان الله تعالى لم يخلق في العبد رؤيتها بطريق جذب العاده، لانه الحقيقه انت لا تستطيع ان ترى الا بما اراك، الا ما اراك الله اياه، ولا ان تنطق الا ما انطقك الله به، ولا ان تسمع الا ما اسمعك الله. هلا اليوم العلم الحديث طبيعي ايش ما حكوا نصدقهم، عم نصدقهم اكثر ما نصدق الانبياء. الله هلا رح اجيب لك مساله. شو قالوا علماء العصر الحديث؟ قال الصوت له مقدار معين ليسمع، فان كان اخفى يزيد بالانخفاض الى حاله منخفضه جدا فبقى تسمعه انت. قال اذا طلع الصوت اقوى اقوى اقوى اقوى لدرجه فوق طاقتك السمعيه كمان ما بقى تسمع. نحن الاولانيه نشعر فيها. لو انا اجيت عن جنبي هو سمعني، ليش انت ما سمعتني؟ قال منخفض كثير ما بقى تسمعه، بده قرب اكثر. هذا ملموس. ليش عندنا نحن الاصوات العظيمه جدا؟ هيك قالوها. قالوا عملوا تجارب، عملوا اختراعات، ومدري شو عملوا، قالوا ونحن صدقناهم. هذا من التقليد الاعمى. سيدي ما بضر، انا الان تصديقنا لهم من صالحي. ليش عملتوا حدود في الاصوات؟ ما بتعملوا، واللي عامل الحدود مو انتوا الله. انتوا قلتوا هذه المقادير، انتوا وضعتوها الاصوات. لا اكتشفوها. اذا ربي وضعها، واذا وضع فيك خاصه لرؤيه شيء دون ما سوى كمان لله الفعل والايجاد والاعدام واقدار العدل وهو الله الواحد الاحد. ومن هنا نرى عليه الصلاه والسلام لما اخبر بان الكافر لما يؤخذ الى قبره يصرخ فيسمعه كل شيء ما عدا جنس الجن. برافو عليك، منيحة منيحة منيحة. كانت صارت قبيلنا بعد تنينا للفتح. والله لو تعلمون ما اعلم لبكيت، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم الى السعداء تجأمون الى الله عز وجل. غطت السماء وحق لها ان تغط، ما فيها موضع قدم الا وفيه ملك سائد او قائم. وما قدر الله حق قدره. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. ايه سيدي بطريق جني العاده لا بناء على امتناع رؤيتها، وحين اعترض لان الصحه عدميه فلا تستدعي علة مشتركة. فهلا ان نحن العدم وعلة، وانا يصح ان يراد، والصحة شيء عدمي، هيك عم يقولوا. ولو سلم فالواحد النوعي قد يعلم بالمختلفات. الواحد النوعي شوفها، والحكم المشترك الواحد. شو قلنا عن وائل؟ ما فاق على بكره. ليش؟ يمكن لانه سهران كثير. وهذا ما فاق بكير ليش؟ لانه راسه واجعه. وهذا ما فاق بكير لانه ليله عرسه. شو السبب؟ قد يعلل بعلل مختلفه، لانه واحد نوعي مهم. اما اذا كان حكم مشترك بده عله مشتركه تعم الجميع. ولو سلم فالواحد النوعي قد يعلل بالمختلفات كالحراره بالشمس والنار. انا بمسك هي بايدي لا يا سخني، بمسك هي لا يا سخني، هي بايش سخنين؟ قال بالشمس. وهي بايش؟ بالنار. فالحراره واحده. هلا في الاطباء شو بيقولوا؟ رجعوا الراس. راسي يا دكتور، راسي خلاص راسي. قعد بفحص لي بدني وضغطي ومعدتي ومبعشوه، وبيقول لي خذ فحص من البراد عاد يكون في دود. طيب شو دخل انا راسي؟ بيقول لي الراس عرق وله اسباب كثيره. قد يكون وجع راسك امساك من معدي، قد يكون وجع راسك جلدك عم يجعك، قد يكون وجع راسك في دود، قد اذا هذا الواحد النوعي قد يكون له علاج مشترك. ايوه كالحراره بالشمس والنار. فلا يستدعي علة مشتركة. ولو سلم انه يستدعي علة مشتركة، شايف بعد الدين التختاني ما مخلي للفلاسفة حدا، مو فلاسفة اليوم. الفلاسفة اليوم ما بيفهموا شيء، ما بيفهموا شيء سمعناهم بالتلفزيون، لقيناهم مثل الخنفسة اللي بالطاسة عم تدور، ما فهمان شو عم تحكي. هون الكلام. بس الله يعلمنا. والله يا إذا بتقروا هدول تفهمون منين؟ ما عم تفهمون؟ العالم الإسلامي بيقبل أياديكم وأرجلكم لما بتوقف أمام ملحد وبتعمل له هيك بتفركه فركة مثل الأمن المفروكة، بتعرف الأمن المفروكة؟ هي خزي ومن خرجت من عنده يختزي بها. مو هيك بتقولوا؟ هلا إذا واحد قاعد بين رفقاته عمل هيك قال له رفيقه وقف بتأملي أكثر إذا استحي حاله مضبوط لما لقى ايوه كنا بالمدارس صغار يطلع امل على راسنا ما حدا يعرف فينا ما حدا يعرف معنا كذا شغله فلا لا الله فهون يا ابني هون العلم ولو سلم فالعدمي يصلح علة للعدمي ولو سلم انه ما يصلح فلا نسلم اشتراك الوجود بل وجود كل شيء عينه لما الآن هالكلام كله أجيبا بحاجة بدنا نوقف عند الإجابة الحمد لله يا رب العالمين هذا اعترف بهالأقوال كلها أجيبا هون وقفنا مهم أجيبا بأن المراد بالعلة متعلق الرؤية أو متعلق الرؤية والقابل لها ولا خفاء في لزوم كونه وجوديا ثم لا يجوز أن يكون خصوصية أن يكون خصوصية الجسم أو العرض مو شرط خصوصية كون جسم أو كون عرض لأن أول ما نرى شبحا من بعيد إنما ندرك منه هوية ما دون خصوصية جوهرية أو عرضية أو إنسانية أو فرسية أو نحو ذلك إذن حصلت الرؤية دون تعيين الجوهرية أو العرضية هو وبعد رؤيته بروية واحدة بتروي متعلقة بهوية قد نقدر على تفصيله إلى ما فيه من الجواهر والأعراض وقد لا نقدر فمتعلق الرؤية هو كون الشيء له هوية ما وهو المعني بالموجود فكل موجود معناتها يصح أن يرى قال واشتراكه ضروري وفي نظر لجواز أن يكون متعلق الرؤية هو الجسمية وما يتبعه من الأعراض من غير اعتبار خصوصيته هذا لحد الآن كان لازم بالدرس الماضي هون الوقت إلى الآن انتهى دليل جواز الرؤية لله عز وجل الدليل العقلي وتقرير الثاني الدليل الشرعي أن موسى عليه الصلاة والسلام قد سأل ربه الرؤيا بقوله ربي أرني أنظر إليك فلو لم يكن ممكنا لكان طلبها جهلا بما يجوز في ذات الله تعالى وما لا يجوز أو سفها وعبثا وطلبا للمحال والأنبياء منزهون عن ذلك أي أول دليل بالنسبة لشأن سيدنا موسى رح يجي دليل ثاني شرعي وأن الله تعالى قد علق الرؤية باستقرار الجبل وهو أمر ممكن في نفسه والمعلق على الممكن ممكن مهم هلا أنت بدك تقول بدك تخبر عن مستحيل بتقول له إذا نزل المد بالنصب بعطيك الغرض الثاني يعني معناته مستحيل أما إذا بتقول أنا بعطيك إذا نزل النصب بالمد بتقول له إيه هيدي هيك وهذه هيدي إذا بتعطيني يعني هذيك المستحيل هو دخول الجمل في سبع الخياط هذاك المستحيل أما هون ممكن لأن معناه الإخبار بثبوت المعلق عند ثبوت المعلق به شو المعلق؟ الرؤية والمعلق به استقرار الجبل والمحال لا يثبت على شيء من التقادير الممكنة لو كانت رؤية الله محالة كان الله ما علق على ممكن وقد اعترض بوجوه. اعترض المعتزلة على الدليل هذا الشيء أن سيدنا موسى رأى، وهذا دليل الجواز، والله علق على إيه؟ على ممكن. اعترضوا بقى المعتزلة بوجوه أقواها، أقوى الوجوه راح يجيب لك ويخط لك إياها. إذا الأقوى انتقى فبقى شيء. أقواها أن سؤال موسى عليه السلام كان لأجل قومه، حيث قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فسأل ليعلموا امتناعها كما هو كما علمه هو. هذا الكلام مردود. ليش مردود؟ إذا الأول قال لك لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فلو رحت أنت طلبت الرؤية وقلت لنا أنا طلبت ما رأيت، ما بصدق. إذا صفي معجزة. وبأننا لا نسلم أن المعلق عليه ممكن، بل هو استقرار الجبل حال تحركه وهو محال. هيك قال المعتزلة، ما قال ما قال المعلق على ممكن هو ممكن، قالوا لنا لما تحرك الجبل فاستقراره وحال تحركه محال، لأنه بيصير اجتماع الضدين أو النقيضين. قلنا له لا، ليش؟ في حالة تحركه استقراره جاهز بأن تزول الحركة ويأتي بدلها السكون. هلا إيدي عم تحرك المكان دي، مستحيل تسكن الآن؟ ها؟ أي سكنيس. في حالة التحرك جائز أن تزال الحركة إلى السكون. طيب؟ وأجيب بأن كل من ذلك خلاف الظاهر، ولا ضرورة في ارتكابه، على أن القوم إن كانوا مؤمنين كفاهم قول موسى عليه السلام إن الرؤية ممتنعة، مو حاجة إنه يقول له أرني ويقول له لا تراني. وإن كانوا كفارا لم يصدقوا موسى عليه الصلاة والسلام في حب الله تعالى بالامتناع. وأيما كان يكون السؤال عبثا، سؤال موسى لله عبث لأنه إن كان لأجل قومه. ثم جاوب على الثاني بقوله والاستقرار حال التحرك أيضا ممكن لأن يقع السكون بدل الحركة، وإنما المحال اجتماع الحركة والسكون. هو هلأ بدنا نربط المتن ببعضه، ورؤية الله عز وجل واجبة جائزة عقلا واجبة بالنقل، وقد ورد الدليل السمعي بإيجاب رؤية المؤمنين الله تعالى في دار الآخرة. أما الكتاب فقول تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. شلون؟ يعني هيك نشوفه هالقد هيك كما ترونه، التشبيه في حالتكم، لا تضامون ولا تضارون. إيه في الحديث وارد هي لا تضامون، يعني هلا لو اجتمعنا على انسان عظيم وكنا نحن 1000 زلمة بدنا نشوفه نزاحم بعضنا، مضبوط؟ اما القمر كل واحد ببيته بغرفته بحارته كذا شايف القمر، هي لا تضامون ولا تضارون في رؤيته. ايوه. واما السنه كما سترون ربكم، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وهو مشهور هذا الحديث، رواه 21 من أكابر الصحابة. وأما الإجماع فهو أن الأمة كانوا مجمعين على وقوع الرؤية في الآخرة، وأن الآيات الواردة في ذلك محمولة على ظواهرها. ثم ظهرت مقالة المخالفين وشاعت شبههم وتحويلاتهم، هذا صار مخالف للإجماع. إحداث قول مخالف لما كانت الأمة عليه مجمعة منقول. وأقوى شبههم من العقليات أن الرؤية مشروطة بكون المرئي في مكان وفي مكان. أول كلمة أنه إذا كنت أنت مالك في مكان، ما لا وجود لك في مكان، يوم يشوفها ومقابلة من الرأي، لو كنت قاعد ورائي أنت ما بشوفها، وثبوت مسافة بينهما بحيث لا يكون في غاية القرب ولا في غاية البعد. هلا لو حطيت لك الورقة هي في عينك تحسن تشوف الكلمة المكتوبة فيها، ولو بعدتها كيلو متر تحسن تشوف شو مكتوبة فيها، لا تكون لا في غاية الطرق ولا في غاية هي شبه عليهم حطوها جايز. واتصال شعاع من الباصرة بالمرئي، هذا غلط هذا الكلام. كانت الفلاسفة قديما تقول انه هذا النور كل انا اراه كيف انا هلا حقيقة، هذا بيجي النور نور الشمس او نور الكهرباء او نور الضياء اي ضوء كان يضرب في بصري وتطلع من بصري النور عليك فانا اراك بالنور الذي خرج من بصري عليك، هذا غلط. وينعكس منك على بصري، فهمتني؟ ايوه هذا ثبت علميا الرأي الثاني الاول. على كل حال ان كان اتصل الشعاع من عيني علي او منك على عيني كلاهما ممتنع في حق الله تعالى، فكل ذلك محافظ محاله في حق الله تعالى، مضبوط هذا؟ تعال نشوف الجواب عليه. والجواب منع هذا الاشتراط ابدا. ليش انت بدك تمنعه؟ اول كل بدنا نشوف الكلام شو قايله هو المؤلف، واليه اشار بقوله فيرى لا في مكان ولا على جهه من مقابله او اتصال شعاع او ثبوت مسافه بين الرائي وبين الله تعالى. هذه الاشياء اللي حطوها شبه كلها منفيه. لما انت بتكون نايم بالفرشه وبتشوف بنومك اخاك او ابن عمك او صديقك ما شفته، شفته بنومك ما شفته، انتقلت الرؤية الى دماغك وقلت رأيت فلانا في نومي، لما ما صار وكانت هو قاعد بالا وفي شعاع من عينك له لما منه لعينه وكان هو امامك بجهة ما في كده شيء. اذا الرؤية خلق الرؤية عند الرائي والخلق من الله، فقد ترى ما ليس امامك. شلون سيدنا عمر راى ساريا وقال له يا ساريا كل جبل جبل، هل كان بينهما وكان بزيارته مقابله؟ كيف رسول الله قال اني ارى من خلفي كما ارى من امامي؟ ايوه اهل الكشف شلون يشوفوا؟ مالك مآمن باهل الكشف؟ ايوه ايامات بيشوف خطرات قلبها وبيقول لك عم تحكي هيك وهيك الجواب كذا وكذا، بجاوبك على السؤال قبل ما تساله. تمام تحسن تقول هذه مو صايره منه مع الاولياء الله يرضى عنهم ينفعنا ببركاتهم ان شاء الله يا رب يا رب. هناك الشيوخ قراءه شاذه ولا رايت شاذه رايت نعيما وملكا بعدين كل الكلام ألف وقياس الغائب على الشاهد فاسد. انت عم تقيس رؤية الله على رؤية عبده وتقيس لا هذا قياس فاسد ما بصح ما بصح ابدا ابدا. ثم كيف لو كان هلا انا اخذتك على البستان وخليتك كيف بدنا نرجي شجرة نسمه، تعرفوا بدنا نرج والليمون والكبار هذا كله اسمه الحمد لله. شوف شلون تثمير وجه واحد اخذها وجيت انت طالما هدول هيك اذا الكمثرى او الاناناس مثل ذلك لا قد يكون غيره. اذا انت ما لك شايف شجر الاناناس او شجر الموز ما تحسن تقول هذا مثل هذا. قياس الغائب على الشاهد فاسد. وقد يستغل على عدم اشتراط رؤية الله تعالى إيانا، وقد يستغل الله يرضى عليك مين اللي صلح لي الله يسعدك سررتني الآن بإيش بإجابتك الواضحة. وقد يستغل على عدم الاشتراط يعني لا يشترط ذلك برؤية الله تعالى إيانا أنه رب العالمين بيشوفنا ما بيشوفنا، هل هنا مكان مسافة بيننا وبينه؟ هل يستدل لكن ألا وفيه نظر ما بيسلم. لأن الكلام بالرؤية بحاسة البصر، وربي يرى ليس بحاسة بصر. أيوة. إذا في خلاف، فإن قيل هلأ رح يجيب جواب سؤال بده يجيب عليه. فإن قيل لو كان جائز الرؤية والحاسة سليمة لوجب أن يرى الآن، يعني هاي الحاسة سليمة هو جائز الرؤية ليش ما عم نشوفه، وإلا لجاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة لا نراها. شو قلنا له؟ وأنه سفسطة. قلنا ممنوع هذا الكلام، فإن الرؤية عندنا بخلق الله تعالى، لا بالعين ولا حط بتمك أنت الطعام بتلاقي مر. وأنا يا أخي حاطط بتمي الطعام مو مر، لك ليه عم باكل ألويح؟ وهين إذا الشغلة مو أنت، بما أراك الله. أيوة. ولا تجب عند اجتماع الشرائط. الشرط شو شرط؟ شو تعريف الشرط؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فوجد الشرائط، أدو شرط من وجود الشرائط وجود الرؤية، لأنه الشرائط يشترط لوجودها أن تصح الرؤية، لا أن تجب الرؤية توجد. إيوة. ومن السمعيات قوله تعالى لا تدركه الأبصار، كمان هذا من جملة الحجاج. والجواب بعد تسليمي، شوف الإجابات الواسعة، شوف أفق سعد الدين قديش واسع الله يرضى عنه. قال له نحن ما بنسلم الكون، شو إنه لا تدركه الأبصار، هاي الأبصار هل للاستغراق سيد سلمنا لكم وجواب بعد تسليم كون الأبصار للاستغراق، وإلا نحن ما بنسلم فيها سيد سلمنا لك. هذا عندما يتساهل الكبير مع الصغير، صاحب الحجة القوية مع صاحب الحجة الضعيفة، قال له طيب هاي الحجة قلت لك لا، مع أنه هي مقبولة، هاي الحجة الثانية قلت لك لا، مع أنه مقبولة، وهكذا وهكذا، لكن قال لك نتيجة أنت ما بتحسن ترد لك، لا على شو؟ أنه هذا في أنت عم تقول لا تدركوا الأبصار، يا ترى الأبصار مثل والعصر إن الإنسان الذي فسد الاستغراق، بركب الاستغراق، هي وحدة. طيب وإفادة عموم السلب لا تدركه الأبصار، يا ترى هذا عموم السلب ما سلب العموم؟ إن كان سلب العموم إذا في أبصار تدريك، مهم؟ أيوة، لا سلب العموم. طيب من هو سلب العموم؟ لا شو عموم السلب لا سلب العموم. وكون الإدراك والرؤية مطلقا، كمان لو سلمنا له إن الرؤية الإدراك والرؤية مطلقا، مع أنه لا، الإدراك شيء والرؤية شيء آخر. هل رأينا البحر؟ أنت اللي ممكن تطلع على الجزيرة تبعها، رأيت البحر؟ أدركته؟ إيه سيدي، معلش الرؤية هي الإدراك هو الرؤية، لا الرؤية على وجه الإحاطة بجناب المرئي. بعد تسليم هذا كله أنه لا دلالة فيه على عموم الأوقات والأحوال، تقصدوا عموم الأوقات، أوقات الدنيا وأوقات الآخرة والجنة وكذا، ما في دلالة. عموم الأحوال، أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين، مع أنه منفوضة من عدة جهات يلي إلا فيها بعد أن نسلم بها. أيوة. وقد يستدل بالآية على جواز الرؤيا، نفس الآية اللي أنتم عم تستدلوا فيها عم تقولوا لا تدركه الأبصار، هاي الآية بتدل على جواز الرؤيا. هذه الآية مو لتعظيم الموصوف بأنه لا تدركه الأبصار، مو للتعظيم. فإذا كانت للتعظيم فإذا لا يرى استعظاما له، لا يرى استعظاما له. فلو كان مستحيل الرؤيا ما صار استعظام، ما صار تعظيم له، التي هلا اذا كان واحد رئيس دولة قاعد محتجب وحاطط حواسي وحاطط سكرتيرية وحاطط وايش ما بدك ما بتسأل تفجره اكتب الكتاب السكرتير تبعه ياخذ منك بيوصل له اياه بجيب لك الجواب بكل انصاف ما بظلموك لكن ما بتحسن تصل له هذا اسمه مدح وعظمه مهين اما اذا كان هذا صار اصغر من الذره او صار عدما محضا عدم محض ما له فني وفني تعظامه ما بقى له وجود بنقول عدم الرؤيه مدح له واستعظام اذا صارت هذه بتدل على جواز الرؤيه لا تدرك الابصار لعظمته وان كان جاهزا تعرف كيف احلاها وقد يستدل بالايه على جواز الرؤيه اذ لو امتنعت لما حصل التمدح بنفيها ايش انا اذا قلت لك انا لا ينالني سفيه باذى ليه قال لأنه لا وجود لي صار مو مدح صار مو مدح مظبوط أما إذا كنت أنا موجود لكن ما حدا بيحصل إلي ما حدا بيحصل يصل إلي من السفهاء بالأذى هذا صار التمدح مكان البحث العظيم اللي كان إلي أمل فيهم ناموا شو بدي أعمل؟ شو بدي أعمل؟ مكان التقرير الجيد اللي كان لي امل فيهم من اول السنه مو هي كمان السنه الماضيه كانت لي امال ببعض الناس بقول لحالي والله قاعد عم ياخذ مني ويكتب وينتبه حصل في قلبي امل به عظيم قالوا لك في بعض الاحيان لا مسكين الله يعيننا ويعينه الله يسعدك ان شاء الله بالخير شو لما حصل التمدح بنفيها كالمعدوم لا يمدح بعدم رؤيته لامتناعها وإنما التمدح لأنه يمكن رؤيته ولكن لا يرى للتمنع والتعزل لحجاب الكبرياء هذا الكلام الذي يدل على عظمة الله والآية وبهذا بمعرض التعظيم لله عز وجل لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير طيب وإن جعلنا الإدراك عبارة عن الرؤية على وجه الإحاطة بالجوانب والحدود فدلالة الآية على جواز الرؤية بل على تحققها أظهر مثل رؤيتك للسماء الآن أنا رأيت السماء لكن ما رأيتها بجميع جوانبها وإحاطتها وكذا لأن المعنى أنه مع كونه مرئياً لا يدرك بالأبصار لتعاليه عن التناهي والاتصاف بالجوانب والحدود ومنها أن الآيات الواردة في سؤال الرؤيا مقرونة بالاستعظام والاستنكار منها من أدلة المعتزلة أن شو قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة إذن فأخذتهم ثم نأتها متى لأن طلب الرؤيا جاء استعظام سؤالهم ووقع عليهم العذاب إذن الرؤيا مستحيلة هيك هذه المعتزلة اسمعوا الجواب عليها والجواب أن ذلك لتعنتهم وعنادهم في طلبها لا لامتناعها قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله إذا جاءهم العقوبة لأن الآية لن نؤمن مو لأنه طلبوا الرؤيا أيوة. وإلا لمنعهم موسى عليه الصلاة والسلام عن ذلك كما فعل حين سألوا جعل لهم إلها فقال موسى بل أنتم قوم تجهلون وهذا مشعر بإمكان الرؤية في الدنيا ولهذا اختلف الصحابة في أن النبي عليه الصلاة والسلام هل رأى ربه ليلة المعراج والاختلاف في الوقوع دليل الإمكان هلا لما اختلف الصحابي منهم من قال سيدنا ابن عباس قال رأى رسول الله ربه ليلة المعراج سيدة عائشة نفت طيب لو كان المسألة مستحيلة ما كان اختلف ايوا وأما الرؤية في المنام فقد حكيت عن كثير من السلف ولا خلاف فيه ولا خفاء في أنها نوع مشاهدة يكون بالقلب دون العين. والله تعالى